محلل يا شيخ، يجوز له أن يبقى الزوجة، يبقي الزوجة، يبقيها. أي. محلل كيف يبقيها؟ ما فهمت شو. ما يطلقها. يطلق على رغم أنفه. المحلل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل محلل له. الذي يريد تحليل المرأة لتحليل المرأة لا يحل له ويحرم عليه. وإذا تزوجها بقصد تحليل يمنه. أم إذا تزوجها في الضال يريد حل وأبقاها هذا يجوز له، هذا تكون امرأته أصلاً، تكون امرأته لأنه ما هو التحليل أصلاً، نمر السفاء وقد يكون في الظاهر يوهم الطرف الآخر سيحللها. فشخص مثلاً أن تزوج بنية التحليل، واضح بنية التحليل، ثم بعد لو ألا يطلق تكون امرأته صار حقيقتها له. نعم، ولكن حق الطرف الآخر يلزم أصلاً لأن ليس له سبيل إليه في هذه المسألة. لكن قد يتبادل ذهنك، هل نقول العقد باطل أصلاً فبالتالي لا يجب يبقيه؟ لا، لا نقول العقد باطل، العقد ثابت، لكن نحن نقسم أن يحللها ونجعل إذا أراد تحليلها وقع عليه اللعن، لأن اللعن محلل ومحللة لا. أما إذا استبقاها زال عنه كل محذور.